اسمع هذه القصة. خشاب واحد من الشباب يتعاطى انواع من المخدرات، عنده تخيلوا يا شباب واحد متزوج وعنده طفلة عمره 6 سنوات. هذه الطفلة اللي عمره 6 سنوات الآن قال علماء النفس أن الطفلة 6 سنوات 5 سنوات تميل إلى والدها أكثر. لماذا؟ قالوا لغياب الوالد عن البيت وكذا، وأنه يأتي بعض الحاجيات وكذا من القبيل، فتشتاق لوالدها أكثر من الوالدة. فهذا الأب بعد ما تعاطى دخل البيت، أول ما فتح الباب شافت طفلته، فرحت برؤية والدها مباشرة، جت تبغى تضم الوالد بتسلم عليها ولد أبوها وهي صغيرة عمرها 6 سنوات. وسوى الأب الآن متعاطي، وكما يقولون أصحاب المخدرات يقولون تنتزع الرحمة من قلوبنا على أنفسنا، كيف تبي نرحم الآخرين؟ صاحب المخدرات يا إخوان تنعدم عنده أشياء كثيرة، تنعدم عنده الدين، ينعدم عنده الغيرة، ينعدم عنده كل جميل. المخدرات تقتل كل جميل. هذا الشاب وسوى يا شباب، أول ما دخل وجد طفلته تبغى تسلم عليه وسوى إخوان، مباشرة صفعها كف على وجهها. البنت الطفلة الصغيرة عمرها سنوات طبعا ما تدرك وش المشكلة، على طول رجعت ارتدت إلى أمها وضمت أمها تبكي من هول الضربة، وكيف أن والدها أغلى الناس يردها. بدأت البنت تضم أبو أمها وتبكي، تبكي بكاء مر يا إخوان، بكاء من شدة الألم. وش قال الوالد؟ قال زوجته اسمعي سكتي بنتك ولا والله لو ما تسكت لأقطع لسانها، أنا ما أبغى أحد يعذني بهالطريقة. طبعا الأم تعرف أنها الآن أرضى من المجنون وربما ينفذ ما يقول. بدأت تضم الطفلة وتحاول تسكتها وتترجاها تكفينا بنت خلاص سكتي إن شاء الله أعطيك لعبة كذا من قبيل. وسوى هذا الأب قال لها يعني مي ساكتة، أنا أوريك كيف أسوي معها. مسك الطفلة مع شعرها يا إخوان يبغى يصحبها من أحضان أمها. الأم تسود تضم الطفلة وهي تبكي وكانت تتوسل لهذا الأب وتقبل قدمين تكفى الله يجزاك خير خلاص والله سكتها. قال لا انا اوريك كيف اسوي فيها. فغلبت قوه الاب على قوه المراه فسحب الطفله من احضان امها. الله اكبر يا اخوان حسبنا الله ونعم الوكيل. سحب الطفله من احضان امها وادخلها المطبخ حتى يقطع لسانها وينفذ جريمته. الام فزعت كالمجنونه تماما، خرجت في الشارع تطرق ابواب الجيران، انقذوني طفلتي الصغيره، انقذوني طفلتي الصغيره. دخل الجيران البيت ودخل المطبخ فوالله الذي لا إله إلا هو يا إخوان ما قطع لسانها، قطع رأسها ورمها في السفن. انظروا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه نهاية المخدرات. كم من الشباب احنا رأيناهم بأعيننا يا شباب، من قتل أمه، من قتل أبوه، من قتل أهله، من قتل طفلته أو وقع على عرضه والعياذ بالله. هذه المخدرات يا شباب لا نكون فريسة للشيطان، لا نكون فريسة للمجرمين، لا نكون فريسة لأصحاب السوء. ولا تغتر بنفسك يا أخي الحبيب. كثير من الشباب تقول لي يا أخي احذر، قال لا أنا إن شاء الله عارف نفسي. أنا أقول لك لا تقول هالكلام، هذا كلام خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين تضيع. طيب وش النتيجة؟ وش يجري الثمار الإنسان؟ الشاب إذا ضاع وترك هذا الدين وترك الصلاة والعبادة وش يجري؟ ما يجري إلا كل سوء والعياذ بالله. كل سوء. يا شباب احنا نبي منكم طلب بسيط، كل واحد منكم، كل واحد منكم هذا الطلب البسيط. ابغاك قبل ما تنام 4 دقائق بس، 4 دقائق اجلس جلسة مصارحة مع نفسك، اترك العاطفة على جنب واترك ان مدحك في نفسك كثيرا. ابغاك تجلس مع نفسك جلسة مصارحة، قل هل انا صح ولا غلط، هل انا كما يحب الله ويرضاه ام كما يحب الشيطان، هل أنا فعلا طريقي إلى الجنة أم طريقي للنار. ولا تنظر تقول لا أنا أحسن من غيري، لا تنظر للسيء، لا تنظر لهالك كيف هالك، انظر إلى النادي كيف نجح، انظر إلى الصلاح، انظر لأحسن منك دائما، لا تنظر لأسوأ منك تصير سيء، لكن انظر لأحسن منك وقلده وصر أحسن منك. أخي الحبيب أنا وأنت وش تحب يوم القيامة؟ تحب أن تأخذ كتابك وتجد الصلاة والعبادة والصيام والقيام والذكر والقرآن، أم تحب أن تأخذ صحيفتك وتجد ترك الصلوات والدخان والسماع الحرام والنظر الحرام والعياذ بالله؟ كل واحد منا يا أخوان يحب يكون في فلاح، يكون ناجح في الحياة الدنيا وفي القبر ويوم البعث والنشور. أخي الحبيب أنا وأنت نلبس هذه الثياب بأيدينا، نعم، ونخلع هذه الثياب بأيدينا، ولكن والله سوف يمر علينا كلنا يا أخوان يوم نلبس الثياب بأيدينا ولكن ما نخلعها بأيدينا، من يخلعها؟ يخلعها مغسل الأموات. هل تذكرنا هذا اليوم يا شباب؟ أخي الشاب أنا أسألك سؤال، كم تتوقع تعيش؟ 10 سنوات؟ 20؟ قدام 30؟ 40؟ طيب إيش قدمت؟ وهل تتوقع يا أخي ربما ننام أنا وأنت وما نصبح، ربما نمسي ولا نصبح، وربما نصبح ولا نمسي. الأعمار كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن قدم أخي الحبيب وارضي ربك، أرضي ربك الذي لا إله إلا هو، وارضي ربك، أرضي ربك الذي لا إله إلا هو، وارضي ربك، أرضي ربك الذي لا إله إلا هو، وارضي ربك، أرضي ربك.